هتعمل ايه يا عم جيمي؟ اكتب كده جالبا يعني كده في الخمسينات يعني اواخر الثمانينات والخمسينات البروليفريشن بيحصل في مايلويد لاين انهي مايلويد لاين بقى اللي هي ما بين المايلوبلاست والنتروفيل اللي هما مين؟ مايلوسايت اللي هي المنطقة دي ده البروليفريشن بتبقى في خلايا مش كبيرة أوي وبالتالي الهوموفيليا بيبقى ليه؟ بس فيها ميزة دي خباك بالميزة دي الهوموفيليا ليه؟ اتفقنا على دي ميزة تانية النيتروفيل بتبقى موجوده في البريفيرال بلاد بعدد كافي النيتروفيل الطبيعيه هتلاقي الانفكشن مش كتير البليدنت بتبقى كويس البليدنت برضه مش كتير يبقى ميزه ليه فلذلك تلاقي المريض ايه اللي عنده بص هو مش حاسس بحاجه صار يروح جاي لك بقى بص بقى كريت البيكتشر هتبقى عنده ازاي تلاقي الراجل عنده السبريد عشان يكبر دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل هيوج سبريد هتلاقي السبريد عمال يكبر الراجل عادي حد ما يجي في يوم كده بقى يبتدي يحس كده الحته دي تقيله روح يكشف بالصدفه كده تيجي تحسس كده كده الاسبريت ادي العمليه بعدين ساعات الاسبريت يحصل فيه طرش في جار في المتحف الاسبريت قد كده يبقى محطوط بالطول كده مش عارف عارفين شكله ولا في كده مثلث طرش طبعا مش هتجيب تعمل ألم ممكن داخل يروح ممكن يحصل شوية أنيميا لما البليتلت كنزيف النيتروفيل كانفكشن مش طبيعي طب انتوا ايه رأيكم؟ هيبقى عنده ليه في نود ولا يا مايلوي مش تنفاي مش تنفاي هتكتب كده عليها على البروبلم على الشمال مين؟ 32 سنة with huge splenomegaly على طول وحاطط chronic myeloid أول ما يقول لك 250 يوتش سبيلين خلاص كروني المعلول الفوكيني اكتب بقى كمان مرة قول المرة 46 تقريبا ديفرنش موزيس يوتش سبيلين قولوا ايه؟ سمع أول حاجة كروني المعلول الفوكيني اثنين لا عايز اللي بعدها على طول لا ايه؟ مايلو فايبروسس لا كارا ازار لا مايلو دوز اربعه كرات الملايين او خمسة كرات الملايين. في كمان ممكن تحط نان روجيك اللي فوق ساعة بتاعه في الوشيستر. تمام يا ولاد؟ بص المربع بيقول لك ايه؟ بيقول لك مفيش نزيف، مفيش انفكشن، لا عين حلو كده. يبقى تاني تاني البروليفريشن فين؟ في المايلويد لاين. ان ايه؟ مايلوسايد برو مايلوسايد. بس القضيه البليتلت حلو، النيتروفيل بتطلع، يبقى الراجل بينزلش عندوش فيكشن. شويه انيميا اي كلام في الاول، والراجل كان عنده 50 سنه ويفضل بقى السبليت يكبر ويكبر وهو مش حاجه. ده في ناس بيخشوا المستشفى يعمل عمليه هرنيا او كاتراك ما اعرف ايه، بيقفشوه ان هو كرونيك مايلوي ما بيشتكيش. يعني دي من الليوكيميات اللي بتتفلس باي لاك كده، سبحان الله. يعني تصحى بقى تلاقي الاسبرين المعتبر. طب هنا بقى تقعد تقول لي بقى تعالى بقى، بص بقى، تخيل شاب عنده اكيوت مايلوي لوكيميا زي خالد زميلنا الله يرحمه، قاعد في المستشفى وجنبه الراجل ده. تلاقي الوقت ايه؟ الشاب ده يحقد على هذا الرقم. الراجل عندك حاجه 50 سنه. عباره عن حاجه 50 سنه مش حاجه مستقبل. رب اتجوزت وجبت عيالي وكفايه. وعندك يا ابن الايلوكيميا ظريفه. الكيمياء بتاعتي. الكيمياء بتاعتي هتموتني. فالقر بقى يعمل له ايه؟ في المربع حاجه اسمها اعرفوها بلاست كرايسيس. تروح الخلايا السرطانيه يا جميل بدل ما تبقى برومايلوسايد ومايلوسايد تبقى بلاستات. يعني يقلب تقريبا كده المنظر الاكيوت لوكيم. تروح الراجل متبعثة اهو. هي القضيه. يبقى هنا ايه؟ تكتب كده ايه؟ مشكلة هذا المريض البلاستيك كرايسيس. بلاستيك كرايسيس يعني بلاستات بقى. وممكن تديك شكل الاكيوت مايلويد لوكيميا. وساعات اكيوت ليمفوبلاستيك بس هي اكتر تبقى زي الاكيوت مايلويد. الراجل كده بقى ايه؟ بعثم وبلاستات يعني بومر وفيلير والحاجات اللي كانت حلوه. بس بلدت بقى راحت وكله راح. الانفستيجيشن توتال ليفوسيتيك كاونت اكتب ساعات بيوصل للمليون. 40,000 و50,000 ده ممكن يبقى مليونير. بس اقرا معايا الخلايا السرطانيه مايلو بلاس بتاعت مايلو سايت رومايلو سايت. بس في نيتروفي حلوه حلوه النيتروفي. وفي بليتلت مش واطية حلوة يعني ان شاء الله تاني. مش لاب انيميا. هي الانيميا هنا غالبا في الليكوميات كلها تبقى نوعها ايه؟ نورموسيتيك نورموكروتيك يعني عادية نورموسيتيك نورموكروتيك. ايه اللي في الصفحة؟ هوب العيان بقى عايزين انفستيجيشن تانية بقى. علم على حاجات خاصة بيه طبعا هنعمل تكون مرضي زي ما في اسم في اليوريك اسيد بيبقى عالي. اللوكيميا اللي فيها اليوريك اسيد بيعلى قوي دي كاركترستيك في الحاجات دي. خلي بالك بقى من الفلاديلفيا كروموزوم يا ولاد. ايه بقى الفلاديلفيا كروموزوم ده؟ هو كروموزوم بيلاقوه في الخلايا السرطانيه جوه البومارو. وهو كروموزوم رقم 22 راكب اللي هو الترانسلوكيشن تقرير الدعم كان كام وكام كام وكام الاثنين فوق بعض يا ولد هنا الكروموزوم نمرة كان 22 على 9 دول لما بيجوا على بعض يخلقوا أونكوجين يخلقوا أونكوجين يعني بيخلقوا لك جين سرطاني سبحان الله بقى مش مهم تفاصيل بقى الجين السرطاني بس اعرف في المربع هذه المعلومة هتلاقي مكتوب ايه عشان السرطاني بقى انا عايزك تعلم على اللي انا عايزه بص هعلم لك في المربع عشان ما تتوهش بص مكتوب كده اهو فيوجن اوف كروموزوم 9 و22 بروديوس فيوجن اونكوجين خلاص كده this makes stem cells to turn off apoptosis يعني ايه يعني الستيم سيل بقى اللي عماله تطلع بلاوي سرطانة اهي مش هتموت تفضل بروليفريت وبالتالي الخلايا السرطانية كمل بقى لحد الاخر بالتالي الخلايا السرطانية مش هيبقى فيها ايه مورتاليتي هيفضل الموضوع يعني زي ما تقول ايه كروموزوم 22 راح راكب على 9 طلعوا لي اونكوجين التسكين في 70 خلى الستيم سيل بروليفريت والمالينا سيلز اللي طالعه مفيش فيها مرتب بشكل ويفضل بقى العمليه العدد في الليمون عشان كده يقول لك اكتر لوكيميا ممكن تلاقي فيها ارقام طب ايه كمان هتلاقي فيه كلمه كده لذيذه تحت كده يقول لك ايه ليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز قليل ايه ده طب احنا خدنا ليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز كان عالي في مين؟ كان عالي في مين؟ بولي سايسين ايه بقى؟ البولي سايسين لو تفتكروها المرة الجاية لما نيجي نقعد مع بعض تاني كده عايزين نعمل ايه؟ نعمل لكم ريفيجن لمدة نص ساعة على كل الهيماتولوجيكال ميكس عشان اخليك تلاحظ الفروق بينهم خلاص لان انا عايزك تقعد مع نفسك وتسلك بقى عايزك تسلك اللوكيميا من الليمفوما من مايلو بروليفراتيف من المالتي مايلوما ازاي عشان نخشوش مع بعض ايه دي العقدة كده قلنا ايه بقى ان الليكوسيتيك خلي بالك بقول لك الليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز يا دكتور بيطلع من المديون وايت سيل البوليسايسينيا كانت الار بي سي زياده والبليت زياده والوايت سي زياده طب ايه الوايت سي دي؟ ماتيون مش خلايا سرطانيه ايه ماتيون؟ عشان كده يقول لك الليكوسيتيك هنا الكلام فوسفاتيز ايه الجديد بيشخصوا كمان المرض ده كمان بالبي سي ار دلوقتي دي الكرونيك العلاج في مرض الغطاء في دواء اسمه ايه الدواء الاولاني يا جميل هيدروكسيوريا وعلم على اللي انا عاوزه بس لما تكون تحت ايه بدي ما تخص دوز بقى والكلام فارغ هيدروكسيوريا قولوا لي الهيدروكسيوريا ده كانت ذكر فين؟ مايلو بروليفريت لذلك هتلاقي الكرونيك مايلوبيتي هي الكيمياء الوحيدة التي تنتهي إلى مايلو بروليفريت ولذلك فاكرين انا قعدت اقول لك قال المايلو بروليفريت في بان هايبر سيلولاريتي طب هو هنا كده البليتلت هنا ده ساعات البليتلت هنا بتكسر هنا عشان كده تلاقي الكرونيك مايلوريت فيها من المايلو بروليفر عشان كده لما تيجي تفتح الدم الاجنبي اللوكيميا مش هتلاقي الكرونيك مايلويد مكتوبه في الشطر، هتلاقي مكتوبه في الشطر بتاع البوليسايسيد نيورون كبيره لانها تنتمي الى المايلو بروليفراتيف ديزيز اكتر. طب هتدي هيدروكسيوريا ايه؟ تحسه بص يا جميل سيمبتوماتيك. انت الار بي سي كام؟ انت 500,000 يخرب بيتك، افضل اديك هيدروكسيوريا كمايلو سبريسنت دراج لحد ما التوتال ديبوسيت كاونت يقل عن 20,000 واقف. انت الفكره؟ رجع ده تاني اروح مديله. هنا الهيدروكسيوريا مش هيعمل ريميشن، انا بعمل ايه؟ سبريشن. يعني ايه؟ الواي بي سي عاليه اروح مديها عشان تتلمش تحت شويه، الفا انترفيرون ممكن يستخدم. خلي بالك الراجل الانترفيرون وفي صفه من الصفات انه انتي بروليفرات، بس ما تقعدش تقرا اي كلام مكتوب خالص. طب انت الكورونا دي ممكن تستخدم، شكرا. وقالوا الموسعة بتخفف حلال. ريديو ثيرابي الاسبرين بقى يبقى عامل ازاي؟ يرد بطن مش قادر، يرد مش قادر، مفيش حد واحد بطن كده مش عارف يعمل الاسبرين ده. يقول لك احنا ريديو ثيرابي على الاسبرين خليك كش. اعملوا حاجه اسمها ليكوفاريزيس، يعني ارمي الليكوسايتك بجلد الماء في الزباله، لما يطلع غيرها تبقى نرمي تاني. سيمبتوماتيك. اين الدواء اللي هيوقف المرض؟ فين الدواء اللي ممكن يخفف؟ مين؟ اسمه ايماتينا. اكتب الدواء المعجزه. اسمه انتينات. انتوا عارفين الاونكوجين اللي اتكون؟ مش احنا قلنا كروموزوم 22 ركب على 9 طلع اونكوجين؟ الاونكوجين ده اللي ماشيه في انزيم اسمه تايروزين كاينيز. مش ممكن الكلام ده؟ الانتينات ده بيورث الانزيم ده. يا ولاد الحرام بصوا تعالوا بيقولوا ايه؟ نادي نفس الدواء. لما بقول لك وما هو الدواء المعجزة في علاج الكرونيك مايلويد؟ قول لي نادي نفس. بس كده تيجي بقى جميل. طب لو حصل، بلاك في بلاك فيزنس بلاك كرايس يعالج كما تعالج الاجيوب لوكي. تروح طب خلاص خلصنا. مش عايز بقى. ايه رايك بقى؟ يبقى شفت الكرونيك مايلويد عامله ازاي؟ مش دايما بتيجي في البروبلم سولفنج يا شباب، اعمل حسابك عليها كده. 255 سنه هيمشي سبيد. شكرا. شكرا كرونيك مايلويد راح عبيط. بس مين اشبه حاجه ليها؟ اشبه حاجه ليها مين؟ فايبروزس. احنا بقى لازم نراجع الحاجات دي مع بعض المره الجايه في الدنيا، مش كده؟ في المواضيع باظت. مش كده برضه اللي سي. طب نخش على كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، اكتب عليها لوكيميا العواجيز. بص كل لوكيميا سبحان الله فيها ناس. ويكتب عليها شبيهة الليمفوما. هنكتب عليها أيضا اللوكيميا الطيبة. اللوكيميا الطيبة. اللوكيميا بامتحانات لذيذة. جاب واحد سنه 65 سنة، صح؟ الحمد لله. تقوم بقى الخلايا السرطانيه تبقى مين بقى؟ ليمفوسايت. ويتش ليمفوسايت ان ديول ليمفوسايت. لكن اسمها البري ليمفوسايت. بص بقى جميل. البروليفريشن فين؟ البروليفريشن فين؟ في الليمفوسايت البي ليمفوسايت. هذه اللوكيميا مشهوره بالاوتو انتي بودز. تطلع اوتو انتي بودز وتقعد ترقع فيها. ودي اللي مشهوره بتعمل ايه يا اولاد؟ اوتو امنون في موليد التنين. يروح جاي مكتبه الدكتور في امتحان الكيميا الباثولوجي اوتو امنون في موليد التنين تحدث لوكيميا من الكيميات الاتيه. العلم الثاني ان الانتي بوديز اللي خارجه معظمها داخله تصير ايه؟ بي ليمفوسايت. هتطلع ايه انتي بودي؟ انتي بودي تضرب فيا وانتي بودي خايفان يبقى هتيجي انفكشن. يبقى مشكله اللوكيميا دول هما الاثنين. ايه دي المشكله بتاعتها؟ الاوتو اميون هيموليتيك والانفكشن. ايه رايك؟ وطبعا البومر وفيليا ما شاء الله تيجي بالفصل. تيجي تبص على الراجل سن كبير ليفر سبلين ليمف نود. يبقى تكتب يا جميل على شمال سيادتك مين 63 سنه عنده فيفر عنده فيفر عنده فيفر ليفر وسبلين وليمف نود. ليفر وسبلين وليمف نود. وحاطط الديفرنشال ديجنوزز على طول كورونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. الديفرنشال الثاني ليمفو. ريتشارد الثاني ليمفو. مكتوب بقى عندك في كلينيكال بيكتشر ليفر وسبلين وليمفون وانفكشن وقلنا ايه؟ اوتو اميون هيموليتيك انيميا. طب الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ايه الانفستيجيشن بتاعها؟ بوستيف كوبس تيست. فيجي يقول لك ايه؟ بوستيف كوبس تيست يحدث فيه كورونيك ليمفوسيتيك لوكيميا انانسيا. فاكر ازاي؟ ايه بالظبط؟ قسم هذه اللوكيميا الى A و B و C. A ستيج A زي الفل. الراجل عنده شوية ليمفوسايتوزيس. ها؟ ليمفوسايتوزيس ليمفوسايتوزيس ها؟ عنده شوية ليمف نود كده في أقل من 3 areas. عنده شوية ليمف كده. ار بي سي نورمال بليتليت نورمال. ليه الار بي سي نورمال والبليتليت نورمال؟ ها؟ ليه؟ بومر وفيليا لما يحدث لسه. طب ستيج بي هتلاقي تزيد ايه؟ يزيد فيها ايه؟ فيها ليمفوسايتوز برضه بس عدد مناطق الليمف نود زادت بس لا تزال الار بي سي والبليتليت بالخلاف. ستيج ثلاثه خالص بومر وفيليا. انا اعرف ناس بقى واحد راجل علم كان بيعمل ناس انا شفتهم برضه كان عنده يا جميل 60 سنه جاله كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا قاعد عايش فيها حوالي 13 سنه. دايما اقول لابنه ايه؟ خلي بالك اهم حاجه الانفكشن. ده بيموت الانفكشن. موتها هنا خلي بالك النقطة مهمة جدا. العلم اسبري انفستيجيشن. ايه؟ لا بتيجي في اسبيج. الموت وميون هيبريتك انيميا بتيجي في اسبيج بقى هو هنا بقى المبيع بليه لو تفتكر اعمل له ايه عارف اعمل ما هتيجي في العلاج استيرويد سيب اللوكيميا تحل. خلي بالك من اللفظ اللي انا هقوله دلوقتي الانفستيجيشن في لفظ بروزه سستين ليمفوسايتوس ايه برواز يعني ايه دكتور سؤال اي حد فينا اولاد لو عمل بلاد بيكتشر ولقى فيه ليمفوسايتوس دي معناها ايه يعني فايرال انفكشن غالبا يعني ها طبعا لا مش عارف ايه ونبقى نعيد السي بي سي بعد شويه ليمفوسايتوس كل مره ليمفوسايتوس بيلعب وهستنى ايه بقى لا لازم افكر ان انت لوكيمي انت راجل كبير في السن كده بس هو عارفين كده بغض النظر بقى عن الارقام بتاعت وان بي سي 100,000 50 دي برضه ممكن توصل لمليون لكن القصه مش العدد القصه هنا كلمه سستين ليمفوسايتوس طبعا ممكن بقى تلاقي فيه انيميا تلاقي يكون ستيست بوستل زي ما انت عايز وطبعا الجمهور اكزامينيشن هو المشخص العلاج في كلمتين لا هنا مفيش البلاست كرايسيس هنا دي ستيج مفيش عيب الكورونيك مايلويد ان هو ممكن يجيله بلاست كرايسيس فجأة تروح تدهورها دي ما فيهاش بلاست بس في حاجه تانية فهمت قصدي؟ بس بص يا استاذ ابراهيم لا ينبغي ان احنا نشكل كل لوكيميا من ده كل واحده ليها شكل لاست كرايسيس خاصه بالكرونيك مايلويد الكرونيك ليمفوسيتيك بقى بص العلاج خلي بالك العلاج ايه بقى؟ لازم تبقى فيه حكمه تكتب كده بين قوسين المريض زيتو بي واللوكيميا بنت حلال اللوكيميا ايه؟ بنت حلال حلوة يعني طيب ثلاثة العلاج الكيماوي مش ظريف قاعد قاعد رقع بقى العلاج الكيماوي في السنون اللي سيتو كبير ده يبقى لازم انت تمسك الميزان عشان كده ما تدلوش علاج الا لما يحصل مشكله من المشكلات الاتيه يعني مكتوب عندك انديكيشن اوف تريت ايه ده الانديكيشن اوف تريت انت عندك ها انيميا شديده دي كمان على فكره انا بس عايز اقول حاجه ايه بص اكتب يعني برضه هنا على العنوان بتاع يعني لا هنا برضه هنا برضه يعني احنا قلنا ايه؟ قلنا كلام بالعربي اكتب برضه ولا داعي ان تخبر المريض بالمرض راجل كبير في السن تخبره تقول لا شو عيانه جايبين يا راجل هو في ناس بتبقى دكتور صح تقول له ايه؟ عندك سرطان في الدم ايه رايك؟ كتير قوي يعني سيبه يدور في الدم هو بقى الراجل لما يجيله ايه؟ ساعات بقى انيميا لا ده لا ده شويه انيميا يا حاج ده شويه التهابات قال يا دكتور الكلافيه دي ساعات تطلع عليه برد ما بتتكلم فانت تقول له ايه؟ ده التهابات في الغدد اللي متفوته شويه انيميا كده ما تقلقش الكلافيه حلوه وبعد يسال وينقف هيعرف في الاخر هيقابله لازم ناس هيقول له ناس بيقولوا على طول مش حاسس انت مش يعني ايه؟ وجهه نظر يعني. طبعا شايف ان كان حد بقى لو الراجل شكله يعني طيب كده وكذاب مش هيعمل مش مشكلة في واحد لا عايز يعمل عايزين نعترف والله في خلايا نشطة خلايا بتضيع عندك يعني اذا ما فيش موجودة في الوقت نشط مش يقول لك يعني ايه سرطان؟ سرطان يا عم الحاج. اوعى تعبهم. روح قتل. ايه ده؟ يبقى لو في ليمف نودز جامده، لو في ثرومبوسايتوبينيا جامده، انيميا جامده، هنبتدي ان احنا نعالج. بالنسبه لستيج 1، ستيج 1 انتوا شايفين فيها ايه؟ اطلع في ستيج 1 فوق هتلاقي شويه ليمف نود، شويه ليمفوسايت، مش كده؟ شويه ايه؟ مفيش انيميا ولا ثرومبوسايتوبينيا. ففي الغالب الموضوع هيمشي ايه؟ كونزرف. كده ستيج 2 الليمف نود هتبقى شاده معانا شويه اللي هي ستيج بي يعني، وممكن يدينه اللوكيميا اسمها ايه عندكم؟ كرونيك، مش كده؟ لا كرونيك حرف سي، بما انها كرونيك هتلاقي الدواء بحرف السي اسمها ايه بقى الدواء؟ كلرامبوسين. وساعات بيدوا اعتقد في سايكوفوسفامايد ولا مفيش، خلاص كل رب وسيب خلاص. ستيج سي هنخش بقى في غالبا سكيرويد، وهنخش في الستيرويد ليه هنا؟ عشان الانيميا والثرومبوسايتوبينيا. وممكن ندي بقى الكيمو سيرابي ايزر، مكتوب اسامي الكيمو سيرابي عندكم هنا ولا مش خلاص؟ بصوا بقى اقلبوا الصفحه بديكوا كده كلمه فيها، انا مش عارف الجدول ده رابعه بس بص عايز منه حته، في حته اللي هو انديكيشن اوف كورتيكوستيرويد، اهو ده يا دكتور بقى الكلام، لو في اوتو هيموريتيك انيميا ادي كورتيكوستيرويد، لو في باد سايتوبينيا ادي كورتيكوستيرويد. عايز تسال؟ لا اصل ليه بقى يا دكتور؟ ستيج اي دي خلي بالك يا دكتور، بصوا ارجع تاني للستيجز اكتب فولو اب، خلي بالك الستيج اي سيبه ليه؟ ممكن يقعد ستيج اي 6 طيب، ولو اديت له كيمو سيرابي هيموت مش كيمو سيرابي، خلي بالك هو الفكره دي طبعا، خلي بالك عنده لوكيميا ده عارف يا دكتور ها ده شهريا يمكن every two weeks عندك دكتور مش هتقعد دور سوبر فيجن، لا لا لا انت كده بودكاست ما يستاهلش بيجيب وحش يديله عرض، طالما الراجل ماشي كويس هقول لك الراجل قاعد 12 13 سنه زي الفل ما ماتش الا من الانفكشن، من الانفكشن جاله انفكشن تكاد مهم يغيروها، هي دي فكره معاه مش دي لوكيميا ليها حيثيات معينه، الراجل سيكوبير العلاج قوي عليه، لوكيميا الفرصه بتاعها تصير طبعا تابع استنى ولما يحصل مشكله نخش هنا نخش داخله العلاج يعني في ضربه وعادل برضه على الريديو سيرابي احيانا بيستخدم. طب هل في دواء؟ انتوا قولوا لي ايه الدواء اللي كان قوي في اللوكيميا، سوري في الليمفوما، كان اسمه ايه؟ اللي هو المونوكلونا بالصرف، كان اسمه ايه؟ روتوكسيماب، هنا برضه روتوكسيماب من الأدوية المعجزة في علاج هذا المرض. الموتة قلنا بتاعت الكرونيك مايلويد بتيجي منين؟ من البلاستيك رايز، في هنا حاجة اسمها رشتر او ريختر كرايزيس بتقلب الى لمفوما دي قاتله. اخر حته هي السيتوكيميا للمعلومه عامه كده، كله دي لمفويد لوكيميا بتطلع في الفويد لاين. بص يا دكتور ثابت عمل ان هي فايره، يبقى هو يجي يقول لك ايه اللوكيميا اللي معروفه ان هي فايره هي السيتوكيميا. طيب الخلايا بتاعتها ايه؟ ليمفويد. طب ليه سموها هيري؟ قال لك لان الخلايا السرطانيه كده بتحس ان خارج منها شعر. كنت تبص في المنظر الرسمه تلاقي في بعض الخلايا خارج منها شعور كده. مش باينه؟ زي السيتوبلازميك بروجكشنز كده. ولا مش لاحظين؟ هما كده يعتبروها كده. انتوا عايزين شعر شعر. ايه؟ خوازيق خارج الجبهة من الخلايا خلاص. كان ممكن يسموها سبايكي سيتوكين، لكن هي مش هي كده. التشخيص بتاعها يبقى برضو في لا استنى بس لسه فيها ايه؟ فيها لينفادينوبس وفيها سبيلينوميجر، وبص في حاجه غريبه قوي ريسيمانودوزا وباسكولايتس. يقول لك ايه اللوكيميا اللي فيها ريسيمانودوزا؟ ده في ناس رخمه قوي بس مش انتوا بوس ده اللي يجاوب، ما عندوش اجاوب الحاجات. في لوكيميا يا ابني بتعمل ريسيمانودوزا اسمها ايه؟ انا عادي جدا. طب ايه الصفحه؟ تجد بقى كلمه مهمه جدا، لا لا لا الصفحه لا لا علم على كلمه بون مارو فايبروزيس. بون مارو فايبروزيس في كلمه مكتوبه عندكم بون مارو فايبروزيس؟ مين يقول لي البون مارو فايبروزيس بيتذكروا بقى في اكتب على الشمال بون مارو فايبروزيس ميلو فايبروزيس. بيبقى من بون مارو فايبروزيس ايه ابني؟ جدع. نقول ايه؟ ميلو فايبروزيس ايه ريسيبتو كين؟ ومين؟ والام يعني ايه من اكيوت مايلويد اللي هي ام 7 اللي انا قلت لكم عليها الجوليه اللي قالت الراجل وفر فلوسك يا ابني واعتبرها. شفت الحاجه؟ حاجه مخدرات اظن مخدرات. كانت ليها عارف الست اللي زي دي كانت المستطيخ. كانت تعمل احلى طبيخ، عندها حته في كل حاجه. تاكل منها صينيه مسقعه يوم عليك. من ستك الحاجه. خبرة. ما شاء الله. موتت الولاد الاسبوع اللي بتتكلم. حلو. راجل جوز جه قال لي قاعد يعيط، قاعد يعيط. الراجل قاعد يعيط في الكلام بتاع قاعد يعيط. ازاي تقول لي كده؟ بص بقى هنا. طب كلمة دراي تاب دي قلناها فين؟ الدراي تاب تيجي في يبقى ايه الكوزز اوف دراي تاب؟ الدراي تاب دي يعني ايه؟ ان انا ادخل الابرة هنا بتسترها واسحب البومبارو يطلع ده البلوزة كده، لا ما بيطلعش معايا. يبقى ده اسمها دراي تاب. يوم يعملوا بون مارو بايوبسي ياخدوه منين؟ اللي اسمها بريفاين قلت لكم عليها. يحطوا بنت كده موضعي عند الانتيرور سوبيرور ميلا سباين ويروح ايه؟ فاتح عليها ويروح واخد حته من العظم كده، يبقى خد العظم كله بالبون مارو بتاعه ويفحصه. ال ال الدراي تاب دي سببها كل الامراض اللي عامله بون مارو فايبروزيس والابلاست الكبير. كل ده لما في دراي تاب يعني البون مارو مش عايز يجي معانا. فاحنا خدنا عملنا يقول لك عملنا بريفاين او عملنا بون مارو بايوبسي. شفت بقى هنا عملنا بريفاين او عملنا ايه؟ بون مارو ايه؟ بايوبسي. العلاج علم بقى العلاج. كانوا زمان يقولوا العلاج سبلينكتومي. يقول لك سبلينكتومي هو لاتي سبلينكتومي يقول لك مليان مليجنانسيل، فلما بتشيله بيتحسن بس مش كيوربل، ما بيبقاش كيوربل زي ما بيقولوا زمان. وهي بتستجيب للانترفيرون ثيرابي، يمكن باعتبارها فيرال، هي فيرال في الجيولوجي، وباعتبار الانترفيرون انتي بروليفيريف. بكره نتقابل ان شاء الله. هو بيقول في بكره بيان الساعة كام؟ الساعة 5 بيان مين بقى؟ ايش؟ ها؟ احنا نعمل ايه بكره كده؟ ولا بكره الخميس؟ هو بكره الاربع، الاربع بكره ده الخميس، ايه رايكم؟ بكرة ايه؟ بكرة اللي خمسة ده ان شاء الله اطفال. ليه هو الاطفال ما خبطوش ولا ايه؟ لا عمل ايه لا انا بكره انا بكره بيبعتنا المفروض الساعه 3:30 يعني ده هنا على الساعه 4 حبيبي يا دكتور.